listener. الليلة نور المجتبى شعشع علينا ضوى على أهل السماء نرض المدينة بدر الإمامة تاج الزعامة بدر الإمامة تاج الزعامة الليلة نور المجتبى شعشع علينا عالدنيا ضرتها وابتسم فغيرة سبحان رب صورة يشاهد الحسن بصنبيد العشرة يما الجمال اليوسفي ما يجي شعرة كان النساء ذاذن عليه قطع نيديه روح الحسن مجنونة هل الوادي معليه بيه اعتصامه شعشع علينا ضوى على أهل السماء نرض المدينة بدر الإمامة تاج الزعامة بدر الإمامة تاج الزعامة الليلة نور المجتبى شعشع علينا غمرني شوقي والوله ردد بهمسة راعي الهوى بذاته تغير روحه من نفسه حبك في قلبك الخليل النار متمسه واللي ودك سيدي عين الله تحرسه انت الذي ميت عدل رحمة جبار وانا الذي باسمك شرب محمي من النار ترعى النشامة تاج الزعامة بدر الإمامة تاج الزعامة الليلة نور المجتبى شعشع علينا ضوى على أهل السماء نرض المدينة بدر الإمامة تاج الزعامة بدر الإمامة تاج الزعامة الليلة نور المجتبى شعشع علينا حفلة ميلادك حار فكري ويا شعوري يا نفحة الرحمن يا روضة عطوري جيت بشغف عناي وعلى لك حضوري وذر حروف الحب مولاي بسطوري يا لهفة البطر الندب كله الوردة يا الحبك أحلى من العسل يلي التشادة طيب ومرامة تاج الزعامة بدر الإمامة تاج الزعامة الليلة نور المجتبى شعشع علينا ضوى على أهل السماء نرض المدينة بدر الإمامة تاج الزعامة بدر الإمامة تاج الزعامة الليلة نور المجتبى شعشع علينا أعلنها قدام البلدي كان مفتون لو قالوا بحبك صرت يا الغالي مجنون عذالي لو بيشمتوا هم يشمتون دامي أعيش بقلبك الطاهر الميمون كيف داك عيني والقلب يا رق إحساس يا نجوى يا رمز وفخر تاجي على الرأس حب وكرم كرم تاج الزعامة بدر الإمامة تاج الزعامة الليلة نور المجتبى شعشع علينا ضوى على أهل السماء نرض المدينة بدر الإمامة تاج الزعامة بدر الإمامة تاج الزعامة الليلة نور المجتبى شعشع علينا اسمك أنا يا المجتبى أظهر ولائي يا جودك مغطيني من أرض السماء بك صبح حاتم الطاي وبكملت يا سيدي خلص دعاي واحظى بكرم جودك بعد هاي الزيارة يا الوصلك بروحي بنا كعبة مزارة تاج السعادة تاج السعادة ذكر الإمامة تاج السعادة الليلة نور المجتبى شعشع علينا ضوى على أهل السماء نرض المدينة بدر الإمامة وتاج السعادة بدر الإمامة وتاج السعادة الليلة نور المجتبى شعشع علينا